أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقلنا إن هذه الآية وردت في سورة البقرة بأسلوب آخر، وهو قوله سبحانه رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما الفرق بين بلد والبلد؟ البلد يبقى شيء وجد بالفعل فصار بلدا، هذا البلد يبقى أجابه الله إلى الأولى فجعله بلدا وجعله آمنا أمنا عاما، لأن الإنسان في أي بقعة من بقاع الأرض لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الإيه؟ أسباب الأمن فيه من مقومات حياة ومن عدم تفزيع قومه. فده أمن مطلوب لكل مكان ولكل إنسان في أي أرض. فإبراهيم حينما جاء قال اجعل هذا اللي هو إيه؟ ما فيش بلد عشان نشير إليه إن هذا البلد، إنما هذا اللي هو المكان اللي أنا نزلت فيه، وادي وغير إيه زرع، ما فيش فيه شيء من مقومات الإيه الحياة. يا رب أول حاجة اجعله بلد، وبلد آمن زي الأمن اللي أنت خلعه على الناس كلها، كل واحد آمن. لكن الدعاء الثاني رب اجعل هذا البلد أي بعد أن صار إيه بلد خلاصين كائنا منه اجعله ايه امن. طب ما هي امن جات من الاولانيه، قال لك لا ده امن خاص بقى، امن ايه؟ امن خاص في غير هذا المكان. نقطع الشجر زي ما احنا عايزين ونصطاد زي ما احنا عايزين، انما ده البلد ده هيجعل ربنا الامن فيه منصب حتى على الشجر وحتى على الحيوان فلا يصاد، وحتى على فاعل الجريمة أقابله كده قاتل أبي وأنا يبقى بالعرم ما جيش ناحيته لحد ما يطلع بره، بقى أمن فيه صاحب الجريمة، يبقى أمن خاص ولا لا؟ يبقى إذن دي دعاء وده دعاء. الأول دعاء أن يصير هذا المكان القفر بلدا، وبلد آمن أمن إيه؟ أمن عام زي الأمن اللي ربنا يجعله أمن. وما دام بلد قلنا هيبقى فيه توتر، وتوتر يعني أسباب الأمن موجودة فيه الكلام. لكن الثاني قال له يا رب أنت جعلته بلد صحيح، ولذلك قلت هذا البلد اجعله آمن. قال طب ما الأمن جات بقى، قال لك لا ده أمن خاص. الأمن إيه؟ خاص. وإذ قال إبراهيم ربي، كلمة رب ملوش يا الله، أمال لك لا، لأن رب ده هو الخالق والمتولي التربية، ودي من ضمن المطلوبات بقى. الله عطاه تكليف، حيما يقول لي يقيم الصلاة، يعني أعطني من عطاء الربوبية ما يقوم حياة القائمين ليقيموا الصلاة. ربي اجعل هذا البلد آمنا، يبقى هذا البلد هي بعد أن صار إيه بلدا بالدعاء الأول، وآمنا أمن إيه أمن خاص. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نقول له طيب يا أخي، هو أجاب الأولى وجعلها بلدا وجعلها أمن عام وجعلها أمن خاص، ولا ما جعلهاش إيه؟ أم قال لا، ما حصل، بيحصل فيها أشياء كثيرة، ما الناس مش أمن. طب ما آخر المواخر جهيمان لما دخل وروع الناس وروع الآمنين في الحرم، ما كانش آمن يا رب؟ نقول له الطلب ده اجعل هذا البلد آمنا جعلا كونيا أم جعلا تكليفيا وشرعيا؟ في فرق بين الأمر الكوني اللي ما يتخلفش، ربنا جعل البلد ده آمن ما يحصلش فيه أي حاجة أبدا، إنما أمر تكليفي يا ناس اللي يدخل البلد ده يبقى آمن، يبقى أمر تكليفي، عرضة أن يطاع وعرضة أن إيه. ولذلك الناس لما جات الأشياء اللي حصلت في الحرم قال يا قد أنا قضى قول الله إيه، ولم يروا أن جعلنا حرما إيه ومن دخله كان آمنا، واللي دخلوه ما بقوش آمنين، بقوا مفزعين والضرب بالنار ولا لا. يقول له أنت فاهم إن أمر كوني، الأمر الكوني لا يمكن أن يختلف فيه، لازم كان يحصل كده، انما ده امر ايه؟ شرعي. والامر الشرعي التكليفي عرضه ان ناس تطيعه وناس تعصيه على الاول. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ما جعلنا حرما امنا جعلنا ان كلفنا، زي ما يجي الراجل مثلا بيوصي الوصيه لاولاده وهو شايف نفسه محتضر وحيموت، يا اولاد هذا بيت يكرم فيه من اين دخله. دي مش كوني، مش معنى ذلك ان لما يموت بقى كل اللي هيدخل يكرم، ده هو بيديلهم رغبته. يعني من احب امري ومن احب وصيتي يبقى يكرم من ايه؟ ومن الجائز ان واحد يرضى واحد ايه؟ ففرق بين الامر التكليفي والامر الايه؟ الذين تعرضوا لهذه المساله لم يفرقوا بينهما، لم يفرقوا بينهما، ما دام امر تكليفي يبقى عرضه ايه؟ ان يطاع وان يعصى. اذا ومن دخله كان امنا، اوعى تفتكر انها كان كينونة كونية. من دخله كان آمنا يعني أمنوه. من دخل هذا البيت يوان ايه يكرم. يبقى مش معنى ان هو مش هيحصل فيها الا الكلام، لا، ان احترمت الكلمة يبقى اكرم اللي دخله. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله، إيه التنبؤات دي؟ ده لسه مكان محدش لقيه وهاب ولا قعد فيه ولا أي حاجة. إيه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ دي تنبؤات اللي أنا بيدينا مناعة إن هيحصل وتيجي في هذه. فيا رب جنبنا الزوبعة اللي هتيجي من مين؟ من عمرو بن الحي بعدين، بعد إبراهيم بقد إيه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يبقى برضه ايه من اعلامات نبوه ايه؟ نبوات ابراهيم. يجي واحد يقول لك يا اخي كيف يطلب ابراهيم وهو رسول من ربه ان يجنبه عباده الاصنام مع ان الرسل معصومين من هذه الايه؟ ام قال لك وهي العصمه تمنع ان الانسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه؟ ما بيقول ربنا يا ايها الذين امنوا امنوا. يبقى اذا المداومه فيه. طب ودي يعني عنده شك انه يمكن يحصل؟ قال يا اخي ربنا عرض القضيه القرانيه دي، وما كان الرسول قال ايه؟ وما كان لنا ان نعود في ملتكم بعد ان ايه؟ نجانا الله الا ان يشاء ربي شيئا. حيشاء انك تعود بقى طلاقه القدره، ما اعودش بقى الزام عليا والضراعه الى المنعم حتى. مش معنى ذلك انه اداك دي ان تقول خلاص انتهت، لا، لا تزال في يده، لا تزال في ايه؟ في يده. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. كلمه ان نعبد الاصنام فيه صنم وفيه وثن. اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل انسان بشكل مش عارف ده صنم، حته حجر بس كده وفل كده يبقى اسمه ايه؟ وثن. ناس بقى قال لك حب يخرجوا من المأزق السؤال ده وقال لك ده هو، لان الكفر نوعين، نوع يعني شرك خفي وشرك ايه؟ جلي. الشرك الجلي هو الشرك بالله، والشرك الخفي ان الانسان يحترم الوسائط او يدي للوصلة وللسبب فوق ايه؟ قال له برضو ابراهيم ما يصحش من الكفر. طب وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. طب ما هم النجوم اللي هم مخاطبين بهذا الكلام عبدوا الاصنام. وبني الذين يصلون الى مرتبه الرساله والنبوه مثلي، ولا ما حدش من ذريه ابراهيم عبد صنم؟ وكل اللي عبدوا من غير ايه؟ من ذريه ابراهيم جائز وايه؟ وجائز. وعلشان نعرف الامور ونسحبها على مطلق ابناء سواء كانوا رسل او غير رسل، يقولوا لا، ده المساله دي مشروحه في مواطن اخرى.

العقبة الأولية وادي غير الزارع ويجيب ياتي عادوا فيه. أما أصلا عند بيت المعاملة عند بيت الله المحرم تبقى إيه؟ تبقى لازم حدينه بركة وحدينه مش عارف إيه وحدينه وربنا ليقيم الصلاة. الله. إذن فأصول التوطنات مش يجب أن تكون توفير مقومات حياة ولا طرف حياة. هذه المقومات تكون أتعينني على ديني أو لا تعينني على ديني. الذي يهاجر من بلد إلى بلد يقول لي أنت مهاجر إيه؟ عشان إيه؟ عشان لازم تطمئن على سلام دينك. أهناك تستطيع أن تؤدي أمور دينك بدوني؟ إن ما كانش يبقى مش نفع. يبقى لازم دي تطبيق دي. فساد الناس بيجي منين؟ من إنه بينظر إلى جزئية معوضة ويفقد جزئية غير معوضة وجزئية موقوتة وجزئية ثانية غير موقوتة. وبتضطرهم ظروفهم وأحداث الحياة التي تحيط بهم إنهم هم ما يقدروش يوازنوا بين حياتهم الإيمانية وحياة الإيه؟ البيئات. فبده يخلع نفسه مما كسب طيلة مدة اقترابه ولا تجيلوش البلاوي اللي بتحصل دي. يبقى عنده مثلا ولد وعنده مثلا بنت، يا اخي الولد الذكر بيبقى محتمل ان واحد يتجوز له بنت من هناك ازاي بقى؟ انما طب البنت انا من فيها ايه؟ ساعة ما يشوف بنته كده كبرت وابتدت وتشتغل ثم يرى البنات اللي حواليه في الجنس اللي عايش فيه ان بيبقى لها مثلا حبيب وعايزين يدخلوا البيت وتطلع وياه وتروح وياه من جن الراجل. بقوا يجيبوا بناتهم يقول لك انا عايز اطلع من كل ما اكتسبت ولا تحصلش الايه؟ ولا تحصلش الحكاية دي. يبقى عند بيتك المحرم هي اللي خلت ايه؟ شفق الحياة هنا وايه؟ محتمل وايه؟ ويقبل. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، غير صاحب زرع. الله. طب واد مش مزروع؟ ام قال لك مش مزروع دي عرضة من ان يستصلحه فيزرع. زي اللي بنستصلحه دلوقتي. انما اصل دي حتة حجارة كلها. فحش هذا. يبقى غير ذي زرع يعني ايه؟ مش هنيجي نستصلحه. يبقى ما فيش امل اننا نجيب منه حاجة. ما يمكنش. بواد غير ايه؟ ذي زرع. وده المقوم بتاع الحياة. طب انت طب ليه؟ نسي المقوم الثاني. ده المقوم الاول هو الايه؟ المية. مقومات الحياة كما قلنا ايه؟ الهواء والماء والقوت. طب هو ماسك الهواء طيب ويجيب الزرع ويسي المية. قال لك اصل دي اماكن بيجي فيها سيول ويجي فيها مطر ويجي فيها عيون بتتفجر وبتاع وحاجات زي دي. انما اذا تفجرت العين في صخر يجي منين؟ يجي الزرع. يجي الزرع. يبقى ما قالش بواد غير مزروع لانه عرض ان يزرع. والى اللقاء.